أهواك حبيبي العين العين عايزاك هنيها يومين في العمر معاك يا حبيبي العين العين عايزاك هنيها يومين في العمر معاك يا حبيبي حرام لا سلام ولا حتى كلام عمرنا أيام أحلام بتمر أوام أوام أوام أوام أوام عمرنا أحلام بتمر أوام بتمر أوام يا حياة يا حياة علشان ماليش